الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم التواب الرحيم المتفرد بالجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إلى جميع الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب علينا غير جاحدين، ولأوامره ونواهيه متبعين، والحمد لله رب العالمين. وصلواته وسلامه على أشرف المرسلين وعلى أزواجه الطيبات الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى الصحابة والتابعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت إلينا أفضل كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك، وشرعت لنا أفضل شرائع دينك الذي ارتضيته لنفسك، والذي بنيته على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. ولك الحمد على ما يسرته من صيام رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز، أحسن كتبك كلاما، وأفصحها نظاما، وأبينها حلالا وحراما، محكم البيان، ظاهر البرهان، محروس من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد، وتخويف وتهديد، وإنذار وتشديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وبينت سلطانه وأظهرت برهانه، وقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم وألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم، واجعلنا به عند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند ختمه من الفائزين. اللهم اجعلنا عند ختم القرآن من الفائزين، اللهم اجعلنا عند ختم القرآن من الفائزين. ولك في جميع شهورنا ذاكرين، ولك في جميع أيامنا عابدين. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فساقه إلى رضوانك والجنة، ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزج في قفاه إلى النار. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى، ولا تجعلنا من الغافلين، واكتبنا به عندك من الذاكرين، واكتبنا به عندك من القانتين، وارفعنا به إلى أعلى عليين، ورافقنا به بالحبيب محمد والصالحين. اللهم وأسكننا به الظلل، وألبسنا به الحلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم، واجعلنا ممن تلاه حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحلل حلالا ويحرم حراما، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه، ويتلوه حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، لا تجعل حظنا من القيام التعب والسهر، ولا من صيامنا الجوع والعطش. تقبل منا، تقبل منا، تقبل منا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم هؤلاء عبادك قد حضرنا ختم كتابك، قد حضرنا ختم كتابك، وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، وافتح لنا عظيم بابك، لا تطردنا عن جنابك، وافتح لنا عظيم بابك. إلهنا وسيدنا ومولانا، في آخر ليلة من رمضان نسألك باسمك الأعظم أن تغفر ذنوبنا. اللهم إن لم تكن قد غفرت لنا فيما مضى فتجاوز الليلة، ارحم الليلة، جد علينا بمغفرة، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، سامحنا، سامحنا، اعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم بلغنا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، أعده علينا ونحن بصحة وعافية، أعده علينا والأمة الإسلامية بخير، وقد تحقق لها ما تصبو إليه من العز والفخر والتمكين والقوة والغلبة في الأرض يا رب العالمين. جئناك في آخر ليلة من رمضان نقسم بك عليك أن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلماءنا وأصحاب الحقوق علينا من النار. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم ووسع مدخلهم وأكرم نزلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين. وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا غسلنا أهلنا، وارحمنا إذا كفنونا، وارحمنا إذا على أعناقهم حملونا، وارحمنا إذا وارانا التراب وفارقنا الأهل والأحباب. من لنا سواك يا الله، من لنا سواك يا الله، من لنا سواك يا الله، من لنا سواك يا الله، من لنا سواك يا الله. اللهم اجعل القبور بعد فراقنا الدنيا خير منازلنا، وافسح فيها ضيق ملاحدنا. اللهم إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا شهر الصيام لمحزون. اللهم عوضنا عن هذا الشهر بأعمال صالحة في كل الشهور، ووفقنا للخير في كل الدهور، واجعلنا ممن وفق للخير فاستعد لما أمامه، واجعلنا ممن وفق للخير فاستعد لما أمامه، وغفرت له زلله وإجرامه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم احقن دماء المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في فلسطين على اليهود الغاصبين، اللهم انصر المستضعفين في كل مكان وفي كل أرض يحارب فيها إسلامك، ويحارب فيها نبيك، ويحارب فيها دينك العظيم. اللهم انصر المستضعفين في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي العراق، واجعل بلدنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء، ولا تسلب نعمتك عنا، وكن معنا حيث كنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا منزل التنزيل، يا منزل سورة الفيل، أرسل على إسرائيل طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، وتجعلهم كعصف مأكول. آلمهم كما آلمونا، أحزنهم كما أحزنونا، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، وهواننا على الناس يا رب. رب المستضعفين، أنت ربنا إلى من تكلنا، إلى بعيد يتجهمنا، أم إلى عدو ملكته أمرنا، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي. نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وتستجيب دعاءنا في آخر ليلة من رمضان، لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. صل اللهم وسلم وزد وبارك وارض على نبينا وحبيبنا وإمامنا وسيدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.